سراصل الكنف نجسة ولا طاهرة؟ نجسة، لأنها متولدة من نجس. السراصل الصواريخ، الكنف، الكنف هذه محل التخلي، محل التخلي نعم، بس هو ما يعرف، يمكن الظاهر أنكم صغيرين عنه. نعم، ها موجود بالحج صح. على كل حال الشيء المتولد من نجس يكون نجسا بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. وإذا قلنا بأنها تطهر فإن هذا المتولد من نجس طاهر. هنا طيب، لو أننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه ثم أخرجناها منه، هل ينجس؟ ليش؟ ما في التفصيل أبدا، هو قليل ماء للشرب، يعني حاطن الوضوء، واحد حاطن الوضوء نحو مد يتوضا به، فوجد في الصباح أن فيه خنفساء ميتة، نعم نقول هذه طاهرة لأنها ليس لها نفس سائلة. طيب، هل هناك شيء آخر لا ينجس بالموت سوى هذه؟ نعم، لا ينجس بالموت أيضا السمك، لا ينجس بالموت لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. الجراد يدخل في قوله وما لا نفس له سائلة، وحينئذ لا يحتاج استثناء. فالذي لا ينجس بالموت إذن الآدمي، الحوت، نعم، ما لا نفس له سائلة، بالشرط على المذهب أن يتولد من طاهر. هذه ثلاث ميتات لا تنجس الموت. طيب، البعير ينجس بالموت؟ البعير سبحان الله ينجس يا أخواني بالموت، ينجس بارك الله فيكم، ينجس بالموت، ما هو مدكة. المهم على كل حال البعير ينجس بالموت. الهرة فما دونها تنجس بالموت لأن لها نفس سائلة، لها دم يسير كذا. طيب، البق لا ينجس كذا، البعور لا ينجس لأنه ليس له نفس سائلة. هي سؤال البعور، البق سؤال البعور. ثم قال المؤلف وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدم ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. هذه عدة مسائل أخبر المؤلف عنها بخبر واحد. أولا بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والظباء والأرانب والدجاج وغيرها، بولها طاهر. لكن التمثيل بالدجاج قد يكون فيه نظر، لأنه ليس لها بول فيما يظهر. نعم، طيب، روثه أيضا طاهر، فإن قلت ما هو الدليل على طهارته؟ فالجواب الدليل البراءة الأصلية، يعني عدم الدليل، لأن من ادعى أنه نجس فلأتي بالدليل، وإلا في الأصل الطهارة. ثم نقول هناك دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بأبوال الإبل فيشربوا، أن يلحقوا بالإبل إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها،